بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، آخر ما ذكرناه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر معنى الصحيح لغة واصطلاحا، معنى الصحيح من العبادات والصحيح من العقود، قال: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. طيب، قبل أن نسترسل فيما تبقى من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، نذكر أنواع الحكم الوضعي، وهو أشار هنا إلى الشرط والمانع وأحكام الوضعية التي هي محل اتفاق بينها للعلم ثلاثة: السبب والشرط والمانع. فأما السبب فهو الوسيلة، وهو ما يوصل إلى غيره، السبب ما يوصلك إلى غيرك، فالطريق سبب والحبل سبب، ومنه قوله تعالى: ثم اتخذ سببا، الطريق لأنه يوصله إلى المقصود، الحبل يوصل إليك الشيء الذي تجذب تجذيبه إليك، وهكذا. هذا السبب من حيث اللغة، من حيث اللغة. أما السبب في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لذاته فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني لذات السبب، لنفس السبب، لا لأمر آخر. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. مثاله أوقات الصلاة. أوقات الصلاة هي أسباب لوجوب الصلاة، يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. فإذا وجد زوال الشمس وجد وجوب صلاة الظهر، إذا لم يقع زوال الشمس، لم تزل الشمس، فلا تجب صلاة الظهر. فهذا الوجود وهذا العدم لذات الزوال نفسه، تعلق بالزوال، بذات الزوال. إن زالت الشمس وجد وجوب صلاة الظهر، إذا قبل أن تزول الشمس انعدم وجوب صلاة الظهر. هذا فيما يتعلق بالسبب. والسبب قد يكون معقول المعنى وقد لا يكون معقول المعنى، والسبب قد يكون في مقدورنا وقد لا يكون في مقدورنا. طيب، الشرط هناك الشرط وهناك الشرط. الشرط يجمع على أشراط، والشرط يجمع على شروط. فالحقيقة أن الشرط هي العلامة، هل ينظرون إلا أن الساعة أن تأتيهم باغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. قال عليه الصلاة والسلام: وسأنبيك بأشراطها، أي بعلاماتها. هذا الشرط جمعه أشراط. أما الشرط فجمعه شروط. فالشرط الحقيقي في الحقيقة فيه ما يدل على العلامة، لأنه تعليق شيء على آخر. الشرط فيه تعليق شيء على آخر، ومنه حروف الشرط في اللغة، في النحو عندنا حروف الشرط، وهي على قسمين: جازمة وغير جازمة، جازمة لفعلين وغير جازمة. فهي حروف شرط فيها شرط وجزاء، شرط ومشروط. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تعليق أمر بآخر. فيه معنى العلامة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فعلامة أن يجعل الله عز وجل لكم الفرقان أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشرط بمعنى العلامة، وهي في الحقيقة فيه معنى تعليق أمر بآخر، أمر بآخر في اللغة، لكن فيه معنى العلامة، ولهذا يقال الشرط بمعنى العلامة. أما في الاصطلاح، الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واضح؟ ما يلزم من عدمه العدم، يعني هنا ماذا؟ يتوافق مع السبب، صح؟ لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بخلاف السبب يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك الطهارة في الصلاة، الطهارة للصلاة، فيلزم من عدمها العدم، غير المتطهر لا يصلي، لكن لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. أنا صلينا العصر فنحن متطهرون، لكن هل يلزم أن نصلي؟ ما يصلي. إذن يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني يلزم من عدمه العدم لذات الشرط، يعني إن عدمت الصلاة لعدم الطهارة ذاتها، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات الشرط، يعني لا يلزم من وجود الطهارة وجود ولا عدم لذات الطهارة، بل لأمر آخر. يعني كونك لا تصلي الآن ليس فقط، كونك تصلي أو لا تصلي ليس للطهارة، لأمر آخر، لا توجد صلاة أو لا يوجد سبب لذلك أو نحو هذا. جايينك الآخر، الآخر جايينك، يعني يحتاجني في شيء. واضح الشرط؟ ها؟ يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، واضح لذاته. طيب المانع، المانع هو الحاجز، المانع هو الحاجز، المنع حاجز، مانع من كذا يحجز عنه. طيب الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته أيضا. ما هو المانع؟ المانع إذا وجد ترتب العدم، وإذا انعدم لا يترتب لا وجود ولا عدم. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثاله الحيض بالنسبة للمرأة، ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد الحيض إن عدم الصلاة لا تصلي، ما يلزم من وجوده، فالحيض يمنع من الصلاة، يمنع من الصيام، ولا يلزم من عدمه إذا كانت المرأة غير حائض، وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم منه لا صلاة ولا ترك. إذا ما يلزم من وجوده العدم هنا خالف ماذا؟ الشرط والسبب، لأن المانع يلزم من وجوده العدم، الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والسبب يلزم من وجوده الوجود، واضح؟ والمانع ولا يلزم من عدمه وجود لا عدم لذاته، خالف الشرط لأن انعدام الشرط يلزم منه العدم، والسبب انعدامه يلزم منه العدم، واضح؟ هذا المانع. إذن فأثر، انتبه، أثر السبب وجودي وعدمي، عفوا، أثر السبب وجودي وأثر الشرط وجودي وأثر المانع عدمي. بمعنى المانع إذا وجد انعدم الحكم، المانع إذا وجد انعدم الحكم، فأثر المانع أنه يمنع يعدم ينعدم الحكم، أثر المانع عدمي. السبب إذا وجد وجد الحكم، وإذا انعدم عدم الحكم، فأثره وجودي. الشرط إذا انعدم انعدم الحكم، وإذا وجد لا يلزم من وجوده وجود لا عدم ذاته. هذا هو تعريف المانع. والمانع على أقسام ثلاثة: مانع ابتداء ودواما، ومانع ابتداء لا دواما، ومانع دواما لا ابتداء. وهذا تفصيل ليس محل الكتاب، يأتينا إن شاء الله في موضع آخر. إذن قال: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. لماذا ليس صحيحا؟ لأنه لم يتوفر الشرط، أو لأنه وجد مانع، واضح؟ قال رحمه الله: مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. الطهارة شرط في الصلاة، فإذا صلى بلا طهارة صلى فاقدا الشرط فلا صلاة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. شرط صحة البيع أن يكون مالكا للسلعة، فإن كان لا يملكها لا يصح أن يبيع، فبيعه ليس بصحيح. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فهذا الوقت ليس وقت صلاة، فهذا الوقت يمنع من النافلة المطلقة، فإذا صلى هذه الصلاة غير جائزة لوجود مانع، واضح؟ ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. نعم. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة، الذي تلزمه الجمعة بعد النداء، إذا أدى النداء الثاني ماذا يفعل؟ لا بد من إجابة، إذا نودي الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا يجوز أن يبيع، فهذا النداء الثاني يمنع من البيع، لا يجوز أن يبيع. أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد النداء الثاني، قال: على وجه لا يباح، يعني فيه وجه يباح، ما هو؟ مثل أن يكون محتاجا إلى الماء، محتاجا إلى الماء، فهل يبيعه بيع ماء الوضوء أو شراء لباس يستر به عورته؟ فهذا وجه يباح فيه، هذا وجه يباح فيه، لكن هذا وجه يعني فيه نوع تحقيق من ناحية الفقهية، لأنه يقال لهذا أنه غير قادر، غير قادر على الماء أو على اللباس، واضح؟ وقت يعني ما عنده ماء ليتوضأ، وما عنده لباس ليستر به، يعني ساتر لبعض جسمه لا لكله. طيب وجد الماء، لكن الآخر قال: لا تأخذ ماء إلا بيعا. طيب الآخر تلزمه الجمعة، كيف يبيع؟ هل له أن يبيع أو لا، أو يقال أيضا هو شرعية؟ فهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. الحاصل معنى قوله على وجه يباح مثل هذه الحالة، لعلي أكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.